المأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم ليصنع الرجال والأطفال والطحين والبنادق ترجل الفارس البطل فارتجل الصمت الكلام وانشق أفق الولادة واعترى الليل الوجوم اسمه الأول نبي قائد عروبي بطل يمد يدا غضبا يزرعها في بطن الأرض الحبلى شكلا للحرية لونا للثورة يمد يدا غضبا يزرعها في بطن الأرض الحبلى شكلا للحرية لونا للثورة والآن يختصر المسافة يقطف الثمرة يعصرها في القلب ونشربها الآن يختصر المسافة يتوجه نحو الشمس يبكيه النور فيبتسم والنار تعمده بالنار من تراب اسمه الأول نبي والهوية قائد عروبي بطل يمد يدا غصبا يسرعها في بطن الأرض الحبلى شكلا للحرية لونا للثورة يمد يدا غصبا يسرعها في بطن الأرض الحبلى شكلا للحرية لونا للثورة القرار النهار وتمضي عواطفا. هذه بلادي وأعلم أن تسلم من دورة الأحلام تمتلك القرار، من سجون الليل تنتزع النهار وتمضي عواطفا. الغاضب في الضفة يا رب ضفة لا تهدأ عن انها قصتهم أكبرهم سائل في الضفة تقلع من منابتها جذور الراشة الأولى وتلقيها على فلوات صدرك برعما من دم أنا للري يرويني وبي ظمأ ومالك حملت الجرح والآثار في كبدي حضنت العشب والأطفال وحين رجعت من ترحالي الأبدي غسلت الجرح في نيل من الكبريت والأوحال بكفها به المعروقة الأوصال حفرت الترعة الكبرى أقمت الجسر شلت حمولة الأجيال كدحت بنين وألفا صحبت هناك ثم بعثت فلاحا على الأوراق على الأوراق دفت عوالم الناسوت والحجر وحين رجعت مذبوحا من السفر وجدت لحوم أطفالي ممزقة معلقة على القمر شراييني أنابيبا لمن عبروا